بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. في مطلع هذا المجلس أولا أنبه على الإشكال الذي أورده الأخ عبد الرحمن جزاه الله خيرا، فهو بالفعل قول المصنف رحمه الله: وإن بنى بها. طبعا المرأة التي عقد عليها في مرض الموت، في مرض الموت، ذكر المصنف رحمه الله أن النكاح فاسد، أن النكاح فاسد، وعليه قال المصنف: ولا يعقد نكاحا لغيره، ولا يجوز نكاح المريض ويفسخ نكاح المريض. طيب، فإن بنى بها أي دخل بها هذا المريض مرضا مخوفا فلها الصداق، فلها الصداق يعني لها المهر بما استحل من فرجها. طيب، فإن مات هذا الميت، قال المصنف رحمه الله: في الثلث مبدأ ولا ميراث لها. إذن لو مات هذا الرجل الذي عقد على هذه المرأة ودخل بها، بعد أن دخل بها فإن لها المهر من الثلث، يعني يخرج الثلث قبل توزيع الميراث. الثلث هو مقدار، أكبر مقدار للوصية، الثلث، حتى لا يحصل ضرر على الورثة، فيخرج من هذا الثلث مهرا لهذه المرأة ولا ميراث لها لأن العقد فاسد. فإن كان مهر المثل، مهر مثيلاتها، أكثر من الثلث فإن لها الثلث فقط ولا زيادة على ذلك، ولا زيادة على ذلك، على الراجح، على الراجح من الأقوال في المذهب. وعليه، عليكم السلام ورحمة الله، فقوله: فلها الصداق في الثلث مبدأ، يعني ابتداء قبل توزيع، قبل الوصية وقبل توزيع الميراث، ولا ميراث لها، ولا ميراث لها، إلى أن قال: ولو طلق المريض امرأته. هذه قد سبق شرحها والتنبيه عليها. وقف الحديث عند قول المصنف رحمه الله في ذكر العيوب التي تعيق العشرة الزوجية. نعم، تفضل يا عبد الرحمن. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله وشيخنا والمستمعين: وترد المرأة من الجنون والجذام والبرص وداء الفرج، فإن دخل بها ولم يعلم ودى صداقها ورجع به على أبيها، وكذلك إن زوجها أخوها، وإن زوجها ولي ليس بقريب القرابة فلا شيء عليه، ولا يكون لها إلا ربع دينار، ويؤخر المعترض سنة، فإن وطئ وإلا فرق بينهما إن شاء. إذن هذه الجملة ذكرها المصنف رحمه الله لبيان العيوب التي تعيق العشرة الزوجية وتمنع من استدامة عقد النكاح. فقال رحمه الله: وترد المرأة، وكذا ترد المرأة التي عقد عليها ولم يعلم بشيء من هذه العيوب فيها، وكذلك الرجل، للمرأة أن ترد وأن تطلب الخلع من الزوج إن كان به شيء من هذه العيوب، لأنها عيوب مؤثرة في استدامة العشرة الزوجية، فلها كذلك أن تطلب الخلع من الزوج. قال: من الجنون، والجنون مرض يصيب العقل معروف، والجذام كذلك مرض وعلة يحمر منها العضو ثم يسود وربما يتقطع ويتناثر، وهذا ويقاس عليه كل مرض مهلك، كل مرض يهلك الجسد، يهلك الجسد. قال والبرص، كذلك البرص هو البياض الشديد الذي يورث البقع في الجلد ويذهب رونقه، ويقاس عليه على البرص كل مرض منفر منفر. وهذه الأمراض سواء الذي يفتت الجسد أو يغير لون البشرة أو داء الفرج، داء إيش؟ الفرج، وهو كل مرض يمنع من الوطأ ويحرم من اللذة أو التمتع بين الزوجين، وهي أمراض كثيرة، منها ما يتعلق بالمرأة كما أشار له المصنف بقوله كداء الفرج أو ما يسمونه بالرتق. الرتق هو انسداد الفرج، والقرن هو عظم، حسنت، وكذلك العفل وهو لحم يبرز في القبل، وهذه أمراض تمنع من الاستمتاع. وكذلك قد تكون هذه الأمراض في الرجل كالخصاء، وهو قطع الذكر أو قطع الحشفة، هذا يقلل ويضعف ويعدم الاستمتاع والجب، وهذا القطع، والعنه وهو صغر حجم الذكر. إذن هذه، والاعتراض، الاعتراض هو عدم انتشار الذكر، هذه العيوب تمنع من استدامة العشرة الزوجية. ولذلك يجوز للرجل أن يرد بها المرأة، وكذلك يجوز للمرأة أن تطلب الخلع من الرجل بسببها، ويقاس عليها كل مرض يمنع من استدامة العشرة. قال المصنف فإن دخل بها ولم يعلم ودى صداقها، ودى يعني دفع صداق، لو دخل بها يعني استمتع، ودى صداقها، عندك وأدى ولا ودى؟ ها؟ ودى بدون همزة، وانت؟ وأدى، ها؟ طيب، إذن يحتمل أن المراد ودفع صداقها إلى وليها، ودى صداقها يعني وقد دفع صداقها ورجع به على أبيها، يعني يحتمل هذا المراد. قد أثر عن سعيد بن المسيب أنه قال قال عمر أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها الصداق، فلها صداقها، وذلك لزوجها غرم على وليها، غرم على وليها. إذن يدفع لها بما استحل من فرجها ويغرم الولي لكونه ماذا؟ أخفى عيبها. قال الإمام مالك: وإنما يكون ذلك غرم على وليها إذا كان الولي هو الذي أنكحها، أبوها أو أخوها، أو من يرى أنه يعلم ذلك. فأما إذا كان وليها الذي أنكحها يعني بعيد ابن عمها أو من العشيرة ولا يعلم من عيوبها شيء، فليس عليه غرم، وعلى المرأة أن ترد ما أخذت من صداق ويترك لها ما استحلها به إذا مسها. إذن يترك إذا مسها فيترك لها شيئا من المتاع بما استحل من فرجها، ويأخذ ما تبقى من الصداق. وأما إن كان العيب من قبل الزوج، فإن كان العيب قد حصل له بعد النكاح، يعني ما كان قبل العقد وإنما بعد العقد، قال المصنف: ويؤخر المعترض سنة، فإن وطئ وإلا فرق بينهما. قلنا: ما هو المعترض؟ هو الذي لا ينتشر ذكره في فرج المرأة، وهذا يؤثر في العشرة. وكما أشرت لكم سابقا أنه يحدث من المشاكل الزوجية الشيء الكثير، والله يقول: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فالعنين ونحوه، هذا ينتظر سنة، فإن عافاه الله وشافاه من هذا البلاء وإلا فرق بينهما، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. المصنف رحمه الله لما ذكر هذا الانتظار سنة شابهه انتظار مثله، وهو انتظار المفقود، فناسب أن يذكره الزوج لو كان زوجا امرأة تزوجت برجل ثم فقدته. طيب، هل تستمر هكذا؟ أو كيف تطلق؟ ومن يطلق؟ أو هل تتزوج بغيره؟ قال المصنف: نعم، والمفقود يضرب له أجل 4 سنين من يوم ترفع ذلك وينتهي الكشف عنه، ثم تعتد كعدة الميت، ثم تتزوج إن شاءت، ولا يورث ماله حتى يأتي عليه من الزمان ما لا يعيش إلى مثله. إذن المفقود عن أهله اغترب عن وطنه، إما لحرب أو لأي سبب من الأسباب، فالمرأة ترفع أمرها للحاكم ليكشف عن خبره، وبعد هذا الرفع تنتظر أربع سنين من يوم رفعها أمره للحاكم أنه مفقود ما تعلم عنه، فبعد 4 سنين هنا خلاص انقطع حبل الزوجية. ما الدليل؟ الدليل على ذلك أيها الكرام قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه قال: أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدري أين هو فإنها تنتظر 4 سنين، ثم تعتد بعد 4 سنين تعتد 4 أشهر و10، عدة إيش؟ الميت عنها زوجها، ثم تحل يعني يحل لها أن تتزوج برجل غيره، وهذا رواه الإمام مالك في الموطأ. طيب، هل ترث منه هذا المفقود؟ انتظرت 4 سنين، قالت الحين انتظرت 4 سنين وخلصت العدة، هل ترث منه؟ والحين البيت حقه هنا، أنا بأخذ لي ترث هي في العدة، خلاص انتهت 4 سنوات والآن تعتد. قال المصنف، أنت ما قرأتها؟ ولا يورث ماله، قرأتها هذا؟ ولا يورث ماله حتى يأتي عليه من الزمان ما لا يعيش إلى مثله. ما ترث، معنات هذا أنه لا يورث المفقود، المفقود ما يورث حتى يقدر أعمار هذا الزمان ما بين 60 إلى 70، حتى يقدر 70 سنة، وهذا رأي القاضي عبد الوهاب البغدادي، قال يقدر 70 سنة من يوم فقده، خلاص هذا، فبعد 70 سنة يورث. هذا أحكام المفقود، هذا على الراجح في المذهب. طيب، وقيل 80 سنة. طيب، ثم قال رحمه الله، نعم، ولا تخطب المرأة في عدتها، ولا بأس بالتعريض بالقول بالقول المعروف، ومن نكح بكرا فله أن يقيم عندها 7 دون سائر نسائه، وفي الثيب 3 أيام، ولا يجمع بين الأختين في ملك اليمين في الوطئ، فإن شاء وطأ الأخرى فليحرم عليه فرج الأولى ببيع أو كتابة أو عتق وشبهه مما تحرم به، ومن وطئ أمة بملك لم تحل له أمها ولا ابنتها وتحرم على آبائه وأبنائه كتحريم النكاح، والطلاق بيد العبد دون السيد، ولا طلاق لصبي، والمملكة والمخيرة لهما أن يقضيا ما دامتا في المجلس، وله أن يناكر المملكة خاصة فيما فوق الواحدة، وليس لها في التخير أن تقضي إلا 3، ثم لا نكرة له فيها. هذه الجملة يا أخوة اشتملت على 4 مسائل. المسألة الأولى قوله ولا تخطب المرأة، ولا تخطب المرأة في عدتها، ولا بأس بالتعريض بالقول. قد سبق معنا الأحكام المتعلقة بالخطبة. طيب، وأن الخاطب الذي يريد يميل إلى نكاح المرأة ويعرف من أهلها أو يغلب على ظنه القبول يقدم عليها، وله أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها دون أن يخلو بها. ولكن نبه المصنف رحمه الله إلى أنه لا يخطبها أثناء العدة، إلى أنه لا يخطبها أثناء العدة، فيحرم على الرجل أن يصرح أو يعرض بخطبة المعتدة من غيره إن إذا كانت من طلاق رجعي. انتبهوا، رجل طلق امرأته وهي الآن في العدة، قلنا كم تكون عدتها يا جابر؟ ثلاثة قروء، وقلنا القرء هو الطهر. طيب، حمزة سمع أن فلانة طلقت وهي طلاقها رجعي، طلقها طلق، فيحرم عليه أن يعرض لها بالنكاح، وبعولتهن أحق بردهن إذن هذه المرأة الأولى. أما المعتدة من طلاق بائن طلقها ثلاث والطلاق ثلاث فلا تحل له، إذن يحرم التصريح في العدة ويجوز التعريض. ويجوز إيش؟ التعريض، لأنها لا تحل أصلا لزوجها الأول. ولذلك قال الله: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. متى يبلغ الكتاب أجله؟ إذا انتهت العدة. طيب، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: ومن نكح بكرا، هذه تتعلق بالنكاح، ومن نكح بكرا فله أن يقيم عندها سبعا دون سائر النساء، وفي الثيب ثلاثة أيام. له هنا يا إخوة تفيد استحباب، وأن السنة أن الرجل إذا تزوج امرأة بكرا خصها دون بقية النساء بأن يمكث عندها سبع ليال، سبع ليال طيب متوالية، وهذا لا يؤثر في العدل، لا يؤثر في قضية العدل في القسمة بين الزوجات. هذه توها بكر توها داخلها البيت، سمعت؟ طيب، لذلك جاء عن أنس رضي الله عنه أنه قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم يقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم يقسم. والحديث رواه البخاري. المسألة الثالثة وهي قوله: ولا يجمع بين الأختين، ولا يجمع بين الأختين. سبق معنا أنه لا يجمع بين الأختين يا أخوة في النكاح. هنا قال المصنف: في الوطء، يعني حتى في ملك اليمين من الإماء يجوز له أن يملك ما شاء، لكن في الوطء لا يجوز له أن يطأ أختين حتى في الإماء. وإذا كذلك إذا وطئ الأمة حرمت عليه أمها وإن كانت أمة. ولذلك قال المصنف: فليحرم عليه فرج الأولى، يعني هذا في الأختين، ببيع أو كتابة أو عتق وشبهه. وكذلك من وطئ أمة بملك لم تحل له أمها، وكذلك لم تحل له ابنتها، وتحرم على آبائه وعلى أبنائه كما يحصل. إذن المقصود إذا حصل الوطء في المرأة فكذلك يحصل التحريم كما يحصل التحريم في باب النكاح، وقد سبق بيان ذلك. المسألة الرابعة قوله رحمه الله: والطلاق بيد العبد دون السيد. احنا قلنا في المجلس الماضي: لا يجوز للعبد أن يتزوج إلا بإذن سيده. طيب، والطلاق ها؟ أحسنت. الطلاق بيد المكلف العاقل البالغ، هذا هو المكلف، وإن كان عبدا. هذا الذي يملك عقدة النكاح البالغ العاقل ما دام انه وإن كان عبدا. وقد جاء عن ابن عباس أنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إن سيدي زوجني أمته وهو يريد أن يفرق بيني وبينها، فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال: أيها الناس، ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما؟ إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. إذن الطلاق بيد من؟ من أخذ بالساق، هو الذي هي حلال له، ولذلك هو الذي بيده. أما الصبي، طيب، ولا طلاق لصبي. قال المصنف: ولا طلاق لصبي. ليش الصبي؟ الحين العبد هو اللي يطلق، أما الصبي لا، ما بيده. لو جاز احنا سبق معنا أن الصبي يجوز أن يتزوج قبل بلوغه. طيب شيخ، الطلاق من شروط التكليف. أحسنت، نقول لأنه غير مكلف والقلم مرفوع عن الصبي حتى يعقل، ولذلك قال ابن عباس: لا يجوز طلاق الصبي، كذا أثر عن ابن عباس وغيره. طيب، ثم قال المصنف: والمملكة والمخيرة. المملكة هي التي يقول لها زوجك زوجها: ملكتك نفسك، ملكتك نفسك، يعني أمرك بيدك، فأمرها ملك بيدها. أو المخيرة التي يخيرها زوجها في البقاء أو الطلاق. قد جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتم تعرفون آية التخيير، ها؟ في سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. إذن لهما أن يقضيا ما دامتا في المجلس، خلاص هذه المخيرة اختارت الطلاق، قالت أنا ما اخترت الطلاق، هل يقع الطلاق ولا لا؟ خيرها يقع. اي خيرها، قالت انا اخترت الطلاق. اذا خرجت من المجلس. احسنت، طيب الان يقع الطلاق، ثم قلنا لها: كم اخترتي؟ قالت: اخترت 100 طلقة. ها، طيب كم تمضي الآن؟ الآن هل تمضي خيارها نعتبره طلقة واحدة أو طلقتين أو ثلاث؟ 97 هذه خلاص أصلا لا عبرة بها، هي مثل ما قلنا هي استهزاء. لكن نقول الثلاث، هل نعتبرها طلقة ولا نعتبرها ثلاث؟ قال المصنف: وله أن يناكر المملكة خاصة فيما فوق الواحدة. إذن يمضي الطلاق على أنه واحدة، فإن قالت: لا، وين أنا اخترت 3، للزوج الذي ملك نفسها أن ينكر عليها ويقول: لا لا لا، أنا ملكتها بواحدة. فإن أمضى 3 مضت 3، وإن ناكرها إذا ملكها 3 هذا ما في إشكال، خلاص. وإذا قالت أنا اخترت 3، ينظر: ها، شو رأيك، شو تقول؟ فإذا أمضى 3 مضت 3، لكن له أن يناكر ويعتبرها واحدة. طيب، ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى المسألة الإيلاء. نعم، تفضل. وكل حالف على ترك الوطء أكثر من 4 أشهر فهو مول ولا يقع عليه الطلاق إلا بعد أجل الإيلاء، وهو أربعة أشهر للحر والشهران للعبد حتى يوقفه السلطان. الإيلاء يا إخوة هو الامتناع، والمقصود به أن يمتنع عن وطء الزوجة بيمين، يحلف أنه ما يقاربها مثلا. ومن هذا قوله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، نزلت في من؟ في أبي بكر الصديق لما منع عطية مصطح. نعم نعم. قال إذن الإيلاء هو أن يحلف الزوج المكلف الذي يمكن أن يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر، أكثر من أربعة أشهر تصريحا أو احتمالا. والإيلاء يا إخوة كما قال ابن عباس كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين. نعم. إذن جاء التشريع فوقعت أربعة أشهر، فإن كان أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء، إذن قد يمتنع عن الرجل عن امرأته أقل أربعة أشهر تأديب ونحوه. أما أكثر من أربعة أشهر فقد قال المصنف رحمه الله وكل حالف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر، أكثر، شوف أكثر من أربعة أشهر، فهو مولن. طيب. ولا يقع عليه الطلاق إلا بعد أجل الإيلاء، فبعد أربعة أشهر للحر وشهران للعبد يخير. ها؟ ما يقع لكن يخير بين أن يفي أو بأن يرجع أو بأن ماذا؟ بأن يطلق. فإن فاء لزمه التكفير عن يمينه كفارة يمين، لقول عبد الله بن عمر أيما رجل آلى من امرأته فإنه إذا مضت الأربعة أشهر وقف حتى يطلق أو يفي، ولا يقع عليه الطلاق إذا مضت الأربعة أشهر حتى يوقف. وهنا فرق بين إيلاء الحرة وإيلاء الأمة، فإيلاء الحرة كم؟ أربعة أشهر. عفواً للزوج للحر لأنه هو الذي يولي. وإيلاء العبد شهران، لأن أحكام، لأن هذا الحكم أحكام العبيد على النصف من أحكام الأحرار. سيأتي توضيح أكثر لهذه المسألة بالذات. تفضل الظهار. ومن تظاهر من امرأته فلا يطؤها حتى يكفر بعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب ليس فيها شرك ولا طرف من حرية، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا مدين لكل مسكين، ولا يطؤها في ليل أو نهار حتى تنقضي الكفارة، فإن فعل ذلك فليتب إلى الله عز وجل، فإن كان وطؤه بعد أن فعل بعض الكفارة بإطعام أو صوم فليبتدئها. نعم فليبتدئها. الظهار يا أخوة مأخوذ من الظهر، وهو في الحقيقة وهو شرعاً تشبيه المسلم المكلف من تحل له بالمحرمة عليه تحريما على التأبيد. فأن يشبه بل بأغلظ أنواع التحريم، بأغلظ أنواع التحريم. فإن المحرم كالأم والأخت يحرم وطئها، وأبشع الوطأ عند اليهود كما يؤثر هذا والله أعلم أن يكون من قبل الظهر. ولذلك قال الله جل جلاله: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وفيه جواز أن يأتي الرجل امرأته في مكان الحرث من أي جهة. فكان العرب أو كانوا يستبشعون أن تؤتى من قبل الظهر، فكيف إذا كانت محرم؟ وهذا فيه أن الرجل إذا شبه امرأته بأبشع أنواع الإتيان كان هذا التصرف يعني منه من باب إيش؟ التغليظ الشديد والمنع الأكيد من قربانها. جاءت الشريعة، وهذا من سماحة هذا الدين، أن هذا الفعل أيها الكرام كان في الجاهلية يقتضي التحريم المؤبد، فتبقى المرأة هكذا معلقة هكذا. هي ليس له من النكاح إلا الاسم. لكن جاءت الشريعة فدلت على وجود كفارة لهذا القول. قال المصنف رحمه الله: ومن تظاهر من امرأته فلا يطأها حتى يكفر. إذا ظهر الرجل من زوجته فعليه، فيجوز له العود ولكن بعد الكفارة. والأصل في هذا في مطلع سورة المجادلة، خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها لما جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكي من زوجها، قالت: يا رسول الله، وعائشة هي التي تروي هذا الحديث وتقول: يخفى علي بعض كلامها، تقول: سبحان من سمع سمعه الأصوات، يخفى علي بعض شكواها. قالت: يا رسول الله، تشتكي زوجها: أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظهر مني، اللهم إني أشكو إليك. يعني فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآيات: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. وكانت هذه الآيات مشتملة على كفارة الظهار، فأرشد الله جل جلاله إلى ماذا؟ إلى عتق رقبة: والذين يظاهرون منكم من نسائهم إن ارتبتم، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. إذن تحرير رقبة. قال المصنف: تحرير رقبة مؤمنة سليمة من العيوب، لأن المقصود من الرقبة التي العيوب التي تمنع الانتفاع من هذه الرقبة وهذا العبد. نعم. واشترط السلامة من النقص والعيب الذي يمنع التصرف. أما العيوب التي لا تمنع من الانتفاع فلا بأس بها، ولذلك قال المصنف ولا بأس بعتق الأعور في الظهار وولد الزنا ويجزئ الصغير ومن صلى وصام أحب إلينا. يعني من كان أكمل وكان كبير وبالغ فهذا أفضل في العتق من غيره. طيب إذن فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ويشترط التتابع ولا يفصل بينهما بفاصل إلا أن يكون مضطرا، يعني ضرور خلاص يوم عيد يحرم الصيام، أو مريضا مرضا يمنع الصيام في رمضان فكذلك. فإن فصل بالصيام بفاصل فإنه يستأنف جديد. فإن لم يستطع الصيام شهرين متتابعين فإطعام 60 مسكينا. المصنف قال لكل مسكين مدين، لأن هذا هو أفضل الشبع. ولذلك هنا حدد قال مدين، هكذا يحددون الفقهاء. أما في كفارة اليمين من أوسط ما تطعمون أهليكم. طيب وهنا مسألة، هل للرجل المظاهر أن يطعم امرأته قبل أن يتم الكفارة أو في أثنائها؟ لا، ولا يطأها في ليل أو نهار حتى تنقضي الكفارة. طيب لو فعل ذلك قال المصنف فليتب إلى الله عز وجل، لأن الله يقول من قبل أن يتماسى. ثم قال المصنف فإن كان وطئه بعد أن فعل بعض الكفارة بإطعام أو صوم فليبتدئ، يعني صام 10 أيام ثم في الليل قارب أهله يعيد، وهكذا في الإطعام. نعم. وقد أثر عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ظاهر امرأته، فقال إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها من قبل أن أكفر، يعني قبل أن يتم الكفارة. فقال له صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا يرحمك الله؟ قال رأيت خلخالها في ضوء القمر. قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمر الله تعالى به، يعني من الكفارة. نعم. هات شيخ السلام، لا ما استطاع لا أن يصوم ولا أن يطعم ولا أن يعتق رقبه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذه تبقى عليه حتى تبقى يبقى هذا دينا في ذمته. فمثلا ما استطاع على إطعام 60 مسكينا يطعم ما تيسر، والله تيسر 10 يطعم 10 ثم حتى يكمل 60. بس ما يقرب أهله إلا ولا سهين مثلاً. نعم نعم تلك حدود الله، وتلك حدود الله. ولذلك جاءت هذه الآية وتلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. نعم. ولا بأس بعتق الأعور في الظهار وولد الزنا. لا هذا خلصنا، بس هات اللعان. واللعان واللعان بين كل زوجين في نفي حمل يدعى قبله الاستبراء أو رؤية الزنا كالمرود في المكحلة. واختلف في اللعان في القذف، وإذا افترقا باللعان لم يتناكحا أبدا. ويبدأ الزوج فيلتعن 4 شهادات بالله ثم يخمس باللعنة، ثم تلتعن هي 4 أيضا وتخمس بالغضب كما ذكر الله سبحانه وتعالى. وإن نكلت هي رجمت، إن كانت حرة محصنة بوطء تقدم من هذا الزوج أو زوج غيره، وإلا جلدت 100 جلدة. وإن نكل الزوج جلد حد القذف 80، ولحق به الولد. انتقل المصنف رحمه الله لذكر الأحكام المتعلقة بين الزوجين. ومن الأحكام المتعلقة بين الزوجين أو بين الفراق بين الزوجين ماذا؟ اللعان. واللعان هو مأخوذ من اللعن، وهو الطرد والإبعاد، وهو شرعا أن يحلف الزوج المسلم المكلف ماذا؟ على وقوع امرأته في الزنا والفاحشة والعياذ بالله. طيب، وقد سبق أن اللعان يحرم المرأة على التأبيد تحريما مؤبدا لا تحل له. وهنا يقول المصنف رحمه الله: واللعان بين كل زوجين في نفي حمل يدعى قبله الاستبراء أو رؤية الزنا. ذكر المصنف سببين يكون بهما اللعان. السبب الأول أن ينفي الولد، يقول هذا الولد ليس لي، فبهذه المقولة أو ليس مني، فبهذا يوجب اللعان أو الحد. طبعا لأن هذا قذف للمرأة بماذا؟ بالوقوع في الفاحشة. يعني صحيح أنه ما قال هي زنت، لكنه ما معناته. طيب، الأمر الثاني أن طبعا الأمر الثاني أن يرى يحكي أن يقذف زوجته بالزنا. وهنا لو تلاحظون قال أن يقذف زوجته بالزنا، قال رؤية الزنا. إذن قيد القذف هنا بالرؤية اليقينية التي لا تحتمل الشك، ثم أكد الرؤية بقوله كالمرود في المكحلة، يعني أن يرى حقيقة الزنا وأنه كالميل في المكحلة. طيب طيب، سيأتي يا إخوة، تروا أحيانا بعض الحوادث عبرة، ومثل هذا يعظم الكلام فيه ويخطئ. لو تقرؤون أو الحديث، حديث اللعان هذا، سهل بن سعد الساعدي، سهل بن سعد الساعدي يقول، وهو ممن حضر القصة وكان عمره 15 سنة، يقول عن عويمر ابن أشقر العجلاني جاء إلى عاصم ابن عدي. عويمر جاء إلى من؟ عاصم. فقال: يا عاصم، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه؟ أيقتله ثم أنتم تجون تقتلونه؟ عويمر يقول لمن؟ يعني لأنه قتل نفس فأنت تقتله، أم كيف يفعل؟ سلي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، كره سؤاله وعابه ولم يجبه، حتى عرفت الكراهة في وجهه عليه الصلاة والسلام، وكبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال له: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأل عنها. فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وسط الناس فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك قرآن، فاذهب فأت بها. يقصد من؟ نعم. قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغا قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها عويمر ثلاثا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: فكانت تلك سنة المتلاعنين. قال علي: مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا. طيب، إذن يا إخوة، الأمر ما يذكر على هذا، فالأمر شديد، ليس بالأمر الهين. والمقصود أن اللعان يثبت أو سببه أمران: أن ينفي الولد أو يشهد بالزنا وأنه رعاها. ما الذي يترتب على ذلك؟ أو ما هي صفة اللعان؟ يبدأ الرجل فيشهد أربع شهادات بالله: إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الوقوع في الفاحشة، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم هي تلتعن أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وهذا هو مصداق قول الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. الآية المقصود أيها الكرام، الحكم أو الشهادة على الغير بالوقوع في الفاحشة شديد، لابد من أربعة شهود، ثم رأوا رأي العيان كلهم يشهد ذلك، ويقول ها كأن رأيت خرج من لا، بل رأى رأي عيان. فلما يكون في حق الزوجة يكون الأمر شديد، ما تنتظر أربعة شهود أو تأتي بأربعة شهود. فهنا جاء هذا التشريع، وهو أن اللعان يحل محل الشهادة. طيب، لو نكل أحد الزوجين قال: لا، أنا ما أحلف. قال المصنف: وإن نكلت هي رجمت. طبعا نكول الزوج يا إخوة عن اللعان يوجب إقامة الحد عليه، حد إيش؟ لأنه قذفها. فإذا قال: لا، أنا ما أحلف، ما دام فيها لعنة وفيها أنا ما أحلف، فيوجب عليه حد القذف لأنه قذفها. طيب، وأما الزوجة إذا نكلت قالت الزوجة أنا ما أحلف، فحصل الخلاف بين الفقهاء. ذهب المصنف رحمه الله إلى أنها ترجم، فقال رجمت إن كانت حرة محصنة بوطء. تقدم من هذا الزوج أو زوج غيره، وإلا جلدت 100 جلدة. وإن نكل والصحيح يا إخوة أن المرأة في هذا المقام لم يثبت عليها، هي محل تهمة، فلم يثبت عليها ما يوجب الحد، فالصحيح أنه لا بد من البينة الصريحة على وقوعها في الزنا. وأما يمين أو يمين الزوج وحلفه فإنما هو لدرء حد القذف عنه، فلا بد من البينة الصريحة على وقوعها في الزنا، وحيث أنه لا بينة صريحة فالحدود تدرأ بالشبهات فيفرق بينهما. ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب 6 أمور، أو يترتب أمور: أما لعان الزوج يرفع عنه الحد، والتأديب إن كان طبعا لو قذف أمته فإنه يؤدب ويوجب ويقطع عنه نسب الحمل، يعني ما ينسب إليه هذا الولد ما دام أنه لعن امرأته، ما ينسب إليه هذا الولد الذي ولد لها له ولد من هذه المرأة أو كان حملا ما ينسب له وعليه، فيفسخ النكاح ويرفع الحد عن الزوجين ويوجب التحريم المؤبد بينهما. هذا ما يتعلق باللعان. تبقى مسألتان وهما مسألة الخلع ومسألة الرضاع وينتهي الباب، وهما مسألتان قصيرتان، فما رأيكم؟ هو الآن سيكون شاهد، لن يحكم في هذه القضية، إذا أراد أن يكون شاهدا على هذه القضية فليس له الحكم، وليحكم بهذه المسألة غيره. إذن نأخذ المسألتين. وللمرأة أن تبتدي من زوجها بصداقها أو أقل أو أكثر إذا لم يكن عن ضرر بها، فإن كان عن ضرر بها رجعت بما أعطته ولزمه الخلع، والخلع طلقة لا رجعة فيها إلا بنكاح جديد برضاها. إذن قد سبق الإشارة إلى أن الخلع هو طلب المرأة أو إزالة المرأة لعصمة الزوج بيش؟ بعوض. وقال الله تبارك وتعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وهل الخلع طلاق أم هو فسخ؟ قد سبق الإشارة إليه، وأن الراجح في المذهب هو أن الخلع طلاق، أن الخلع طلاق وهو طلقة واحدة. ثم قال رحمه الله: والمعتقة. نعم. المعتقة تحت العبد لها الخيار إن تقيم معه أو تفارقه. يا إخوة، لو أن عبدا تزوج أمة، طيب، ثم هذه الأمة صارت حرة، قال المصنف: والمعتقة يعني التي صار هي تحت العبد لها الخيار أن تقيم معه فتستمر زوجة لهذا العبد فتبقى، أو تفارق هذا الزوج وتختار الحرية. وقد حصل هذا لبريرة، لما اشترتها عائشة رضي الله عنها، وقد جاء في من حديث ابن عباس وعائشة أن لما خيرت بريرة لحقها زوجها يتبعها في سكك المدينة ودموعه تسيل على لحيته. طيب هكذا، فكلم العباس ليكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبريرة: إنه زوجك. فقالت: يا رسول الله، أتأمرني؟ يعني تأمرني أني أرجع له؟ وهذا من تمام الطاعة والامتثال. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا شافع. فخيرها فاختارت نفسها، وكان زوجها عبدا لآل المغيرة، يقال له مغيث، رواه الإمام أحمد في المغيرة. نعم، اختارت نفسها أنها، وحصل الفرار. نعم، لأن عائشة اعتقتها، وفيها إنما الولاء لمن اعتق. نعم. ومن اشترى زوجته انفسخ نكاحه وطلاق العبد طلقتان. كذلك، لأن يعني العقدين متغايرين والحقوق مختلفة، حقوق الزوجية وحقوق الملكية. نعم. وطلاق العبد طلقتان وعدة الأمة حيضتان، وكفارات العبد كالحر بخلاف معاني الحدود والطلاق. سبق تقرير أن الأحكام المتعلقة بالعبيد على النصف من أحكام الحر، ولا لا؟ وعليه فطلاق العبد طلقتان وعدة الأمة حيضتان. طلاق ما يتبعض، ما نقول طلقة ونص، وكذلك العدة قرء ونص، ولكن يتمم هذا النصف بخلاف الحدود والطلاق، بخلاف الحدود فالكفارات لا تنصف، والطلاق كذلك. نعم. وكل ما وصل إلى جوف الرضيع في الحولين من اللبن فإنه يحرم وإن مصه واحدة، ولا يحرم ما أرضع بعد الحولين إلا ما قرب منهما كالشهر ونحوه، وقيل والشهرين، ولو فصل قبل الحولين فصالا استغنى فيه بالطعام لم يحرم ما أرضع بعد ذلك، يحرم بالوجور والصعود. بالوجور، بالوجور والصعود. ومن أرضعت صبيا فبنات تلك المرأة وبنات فحلها ما تقدم أو تأخر إخوة له ولأخي نكاح بناتها. أقول يا إخوة، هذه مسألة الرضاع. الرضاع ذكر المصنف رحمه الله هذا الباب المتعلق بالرضاع له علاقة وطيدة في النكاح، فإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولكون أيضا متعلق الرضاع بالنفقة والزوجية وحقوق الزوجية، قد تكون المطلقة هي أو امرأة أخرى ترضع. طيب، قال: وكل ما وصل إلى جوف الرضيع. إذن الرضاع يا إخوة له ثلاثة أركان: اللبن والرضيع والمرضعة. أما الشروط المتعلقة باللبن لابد من وصوله إلى الجوف، سيأتي. نعم. إذن لابد من وصوله إلى الجوف ولو مصة واحدة كما قال. طيب، هذا المذهب يا إخوة، خمس رضعات مشبعات، هذا الشافعية والحنابلة، هذا خمس رضعات مشبعات يحرمن. أما واحدة فإنهم المالكية يرون أن مطلق الرضاع يحصل برضعة واحدة بل بمصة واحدة. فمجرد وصول اللبن إلى الجوف فإنه يحرم، سواء صب صبا في الحلق وهذا هو السعوط، عفوا الوجور، الوجور هو الصب في الحلق، والسعوط هو الصب من الأنف. طيب ممكن يصب صب هكذا. فإذا وضع اللبن، عموما الفقهاء يذكرون هذا، إذن أن يكون وصوله إلى الجوف، وعليه لو لم يصل اللبن إلى الجوف لا يحرم. أيضا أن يكون لبنا بحيث يحمل أوصاف اللبن، ما يكون متحولا، قد يكون مصفرا صار ماء أصفر، هذا ليس باللبن. أو مثلا اللبن تغير، تجمد أو صار جبن. طيب صحيح، هذا إذن هذا إذا تغير فإنه لا يحرم، إذن لابد أن يكون لبنا. طيب وأن يصل إلى الجوف، هذا بالنسبة لشروط اللبن. ثم لابد أن من شروط متعلقة بالرضيع، وهو أن يكون الرضيع في الحولين، ولا يحرم ما أرضع بعد الحولين. قال الله جل جلاله: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. إذن ولو زاد كالشهر 20 يوم ونحوه على الحولين فكذلك هذا يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. إذن هذه أشياء أيضا يحرم. أما لو فصل، يعني الولد أرضعته أمه سنة ثم مكث 6 أشهر خلاص قد أكل وفطم، ثم بعد 6 أشهر بعد سنة وستة أشهر جاءت امرأة وأرضعته بعد أن فطم ولكن ما زال في الحولين، هل هذا الرضاع يحرم أم لا؟ ها؟ قال المصنف: لو فصل قبل الحولين فصالا استغنى فيه بالطعام لم يحرم ما أرضع بعد ذلك، ما يكون لبن محرم، يكون كأنه بعد الحولين. إذن ينزل منزلة بعد الحولين وإن كان في الحولين، وإن كان في الحولين، لأنه قد حصل بعد فطام استغنى فيه الصبي عن عن اللبن. شيخ كل المذاهب كذي ولا لا؟ في المذهب احنا نتكلم، يعني نتكلم في المذهب. والمرضعة لابد أن تكون من؟ ها؟ إيش؟ تكون آدمية. آدمية، أحسنت. طيب بقرة المراعي أو غيرها هذه لا تعتبر، ها؟ طيب طيب ما الذي يترتب على الرضاع؟ قال: ومن أرضعت صبيا فبنات تلك المرأة وبنات فحلها ما تقدم أو تأخر إخوة له. إذن ثبوت الحرمة بين المرضع، المرأة المرضع والرضيع، فيصير زوجها الذي زوجها أبا لهذا الرضيع، أنه شرب من لبنه، وأبناؤه إخوة لهذا الرضيع. وهكذا. ويصير إخوتها أخواله وهكذا. إذن حفظكم الله، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وعليه فيحرم نكاح الأخوات من الرضاع ونحوها، ويحرم النظر والخلوة بهن، ويحل النظر والخلوة بهن لأنها محرم. طيب والنفقة والميراث؟ ها؟ أحسنت. لا، أما سائر الأحكام كالميراث والنفقة فلا تثبت بالرضاء. أسأل الله جل جلاله أن يفقهني وإياكم في دينه، يزيدنا وإياكم علما وعملا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله. وفي الختام تقبلوا تحية إخوانكم في منابر البحرين السلفية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.